الأصحاح السادس والأربعون. فارتحل إسرائيل وكل ما كان له وأتى إلى بئر سبع وذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال: يعقوب يعقوب. فقال: ها أنا ذا. فقال: أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. أنا أنزل معك إلى مصر، وأنا أصعدك أيضا. ويضع يوسف يده على عينيك. فقام يعقوب من بئر سبع، وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساءهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله، وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان، وجاءوا إلى مصر، يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه، وبناته وبنات بنيه، وكل نسله جاء بهم معه إلى مصر. وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر: يعقوب وبنوه، بكر يعقوب راؤبين، وبنو راؤبين حنوك وفلو وحصرون وكرمي، وبنو شمعون يموئيل ويامين وأوهد وياكين وصوحر وشاؤول ابن الكنعانية، وبنو لاوي جرشون وقهات ومراري، وبنو يهوذا عير وأنان وشيلة وفارس وزارح. وأما عير وأنان فماتا في أرض كنعان، وكان ابنا فارس حصرون وحامول. وبنو يساكر تولاع وفوة ويوب وشمرون، وبنو زبولون سارد وإيلون ويحلئيل. هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في فدان أرام مع دين ابنته. جميع نفوس بنيه وبناته 33. وبنو جاد صفيون وحجي وشوني وأصبون وعيري وأرودي وأرئيلي. وبنو أشير يمنة ويشوى ويشوي وبريعة، وصارح هي أختهم. وابنا بريعة حابر وملكئيل. هؤلاء بنو زلفة التي أعطاها لابان لليئة ابنته، فولدت هؤلاء ليعقوب 16 نفسا. ابنا راحيل امرأة يعقوب يوسف وبنيامين. وولد ليوسف في أرض مصر منسى وأفرايم، اللذان ولدتهما له أسنات بنت فوط فارع كاهن أون. وبنو بنيامين بالع وباكر وأشبيل وجيرة ونعمان وإيحي وروش ومفيم وحفيم وأرد. هؤلاء بنو راحيل الذين ولدوا ليعقوب، جميع النفوس 14. وابن دان حوشيم. وبنو نفتالي يحصئيل وجوني ويصر وشليم. هؤلاء بنو بلها التي أعطاها لابان لراحيل ابنته، فولدت هؤلاء ليعقوب جميع الأنفس 7. جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس 66 نفسا. وابنا يوسف اللذان ولدا له في مصر نفسان. جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر 70. فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جاسان، ثم جاءوا إلى أرض جاسان. فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. فقال إسرائيل ليوسف: أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد؟ ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه: أصعد وأخبر فرعون وأقول له: إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي، والرجال رعاة غنم، فإنهم كانوا أهل مواشٍ، وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم. فيكون إذا دعاكم فرعون وقال: ما صناعتكم؟ أن تقولوا: عبيدك أهل مواشٍ منذ صبانا إلى الآن، نحن وآباؤنا جميعا، لكي تسكنوا في أرض جاسان، لأن كل راعي غنم ركس للمصريين.